الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالربا. ذكرنا فيما سبق بأنه محرم، وذلك بنص القرآن، وأحل الله البيع وحرم الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وذكر المؤلف رحمه الله بأنه على نوعين: ربا يسمى بربا القضل، وربا يسمى بربا النسيئة. والمقصود بالقضل الزيادة، والمقصود بالنسيئة التأجيل. والدليل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه حينما ذكر البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة. ثم يبين لنا المؤلف رحمه الله في درسنا أو في قراءتنا في هذه الليلة ما يتعلق بالسويق، يعني بالحب ذا حمص، وما يتعلق بالدقيق، يعني بالحب إذا طحن، هل يكون فيه نفس الحكم أو لا؟ لأنه إذا كان من جنس واحد حرم التفاضل والنسيئة، يعني والتأجيل. وإذا كان من جنسين جاز التفاضل بشرط أن يكون يدا بيد. يعني إذا كان بر مع شعير، إذا كان تمر مع بر، يجوز التفاضل ولكن لا يجوز التأجيل. وأما إذا كان تمرا بتمر، أو برا ببر، أو ذهبا بذهب، أو فضة بفضة، فلا يجوز التفاضل ولا يجوز التأجيل. نعم. خمسمائة واثنين ولا يصح بلغ لحمه. خمسمائة واثنين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. بيع لحم بحيوان من جنسه، يعني قطعة لحم من ضأن، لا يصح أن أبيعها بالضأن. قطعة لحم من بقرة، قطعة لحم من بعير، لا يصح بيعها بحيوان من جنس ذلك اللحم. لكن لما يكون لحم من بقر يصح أن أبيع مثلا بضأن، يصح أن أبيع ببعير مثلا. إذا كان من غير جنسه فلا حرج. وأما إذا كان لحم يباع بحيوان من جنس ذلك اللحم فلا يجوز. نعم. لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. نعم. ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه. بحيوان من غير جنسه. يعني إذا كان لحم من ضال يصح أن يباع ببقرة. بقرة يصح أن تباع بحيوان من بعير وهكذا. نعم. ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم ضأن ببقرة. كلحم ضأن ببقرة. نعم. لأنه ليس أصل. ليس أصل. لأنه من جنس آخر. نعم. لأنه ليس أصله ولا جنسه فجاز كما لو بيع بغير مأكول. كما لو بيع اللحم بغير مأكول يعني بثياب بأواني بأدوات منزلية بكذا لا حرج في ذلك. نعم. ولا يجوز بيع حب. ولا يجوز بيع حب البر بدقيقه. يعني حب بر لا يصح أن يباع بالدقيق من ذلك الحب، لكن يصح أن يباع بدقيق شعير إذا كان من بر، بدقيق ذرة إذا كان من بر، بدقيق دخن إذا كان من بر. أما بيع البر، بيع حب البر بالدقيق من البر، أو بيع حب البر بالسويق من البر، فهذا لا يجوز. نعم. ولا يجوز بيع حب كبر بدقيقه ولا سويقه. لماذا؟ قال لأنه يتعذر التساوي، فإن البر إذا طحن يختلف عن الحب، وإن البر إذا حمص يختلف عن الحب. نعم. لتعذر التساوي، لأن أجزاء الحب، لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن، والنار قد أخذت من السويق، فيتعذر التساوي. نعم. لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن، والنار قد أخذت من السويق. نعم. وإن بيع الحب بدقيق أو سويق، وإن بيع الحب بدقيق من غير جنس، وإن بيع الحب بسويق من غير جنسه فلا حرج في ذلك، لأن التفاضل لا يحضر إذا كان هذا من بر وهذا من شعير. نعم. وإن بيع حب بدقيق أو سويق من غير جنسه صح لعدم اعتبار التساوي، وإنما نعتبر يقول المؤلف رحمه الله لعدم اعتبار التساوي. ما دام التساوي غير معتبر، ما هو المعتبر؟ التقابض في مجلس العقد، فلا بد من التقابض في مجلس العقد. أما التساوي لو كان هذا 20 كيلو وهذا 10 كيلو لا حرج، لو كان هذا 50 كيلو وهذا 40 كيلو لا حرج. يقول لعدم اعتبار التساوي، البر بالدقيق من البر لا يجوز، البر بالسويق من البر لا يجوز، لأن التماثل مطلوب، لكن البر بالسويق من غيره، البر بالدقيق من غيره لا حرج فيه لعدم اعتبار التساوي، وإنما يعتبر التقابض، وهذا لا بد منه. نعم. وإن بيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه صح لعدم اعتبار التساوي. التعليل يقول رحمه الله لماذا لا حرج؟ لعدم اعتبار التساوي، وإنما المعتبر هو التقابض ولا بد منه. أما التساوي لو هذا 10 كيلو وهذا 15 ما في ذلك، لا مانع من ذلك ولا حرج منه. نعم. ولا بيع نيئه بمطبوخة، يعني 5 كيلو طبخناها، ب5 كيلو أو ب6 كيلو أو 5 كيلو غير مطبوخ، لا يصح بيع النيئ بالمطبوخ، ولا يصح بيع الحب بالدقيق، ولا يصح بيع الحب بالسويق لعدم التساوي. نعم. ولا بعنيه بمطبوخه كالحنطة بالهريسة، يعني نعم يابس ومطبوخ هريس لا يصح بيع هذا بذاك. نعم. أو الخبز بالنشاء. نعم. لأن النار تأخذ أجزاء المطبوخ فلا يعني التعليل من عدم الجواز هو عدم التساوي، لعدم التساوي. نعم. لأن الناس تأخذ أجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي، ولا بيع أصله بعصير. الأصل بالعصير لا يصح. نعم. كزيتون بزيت. زيتون بزيت لعدم الانضباط وعدم التساوي. نعم. وسمسم بشريك. نعم. وعنب بعصيره. نعم. ولا بيع خالصه بمشوبه. خالص يعني ما أضيف إليه أي شيء، بمشوبه يعني أضيف إليه الماء لعدم التساوي. نعم. ولا بيع خالصه بمشوبه كحنطة فيها شعير بخالصة. كحنطة مخلوط معها شعير، بحنطة خالصة لأن هذا مشوب وهذا خالص. نعم. كحنطة فيها شعير بخالصة ولبن خالص في لبن آخر مشوب بالماء لعدم التساوي. نعم. ولبن مشوب بخالص لانتفاء التساوي المشترط إلا أن يكون لعدم التساوي المشترط، لأننا نشترط في بيع الحب بالحب التساوي، ونشترط في بيع الحنطة بالحنطة التساوي، ونشترط في بيع الشعير بالشعير التساوي. ففي هذه المسألة ينتفي التساوي ولا يوجد، والشرط الأساسي هو التساوي. نعم. لانتفاء التساوي المشترط إلا أن يكون الخلط يسيرا. إلا أن يكون الخلط يعني الحد البر الشعير اللي وضع معه قليل لا يؤثر، اللبن الخالص الذي وضع معه قليل من الماء لا يؤثر. فإذا كان الخلطات يسيرا لا تؤثر فلا حرج، وإذا كانت كثيرة فلا يجوز لعدم الانضباط. نعم. وكذا بيع اللبن بالكشك. نعم. ولا بيع الهريسة والحريرة والفالوذج والسمبوسك ببعضه ببعض لعدم التساوي. نعم. ولا بيع نوع منها بنوع آخر. نعم. ولا بيع رطبه بيابس. ولا بيع الرطب باليابس لأنه يختلف، الرطب يكون فيه الماء واليابس يكون خالص، فلا ينضبط ولا يحصل التساوي. نعم. كبيع الرطب بالتمر والعنب. كبيع الرطب يعني اللي تو مجري، رطب بالتمر اللي قد جني منذ فترة. نعم. والعنب بالزبيب. والعنب الذي قطع من شجرته، والزبيب اليابس. نعم. لما روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن بيع الرطب بالتمر. سئل عن بيع الرطب بالتمر. سئل عن بيع الرطب بالتمر. قال أينقص الرطب إذا يبس؟ يسأل عليه الصلاة والسلام. قالوا نعم. فنهى لأنه لا يحصل التساوي. نعم. أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك. ويجوز بيع دقيقه أي دقيق الربوي بدقيقه إذا استويا في النعومة. قلنا لا يجوز بيع الحب بالدقيق. لماذا؟ لعدم التساوي، أليس كذلك؟ يقول هنا يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا استويا في النعومة، وقلنا لا يجوز بيع الحب بالسويق لأن النار تؤثر فيه، السويق الحب المحموس. ويجوز بيع السويق بالسويق لأنهما قد استويا، فيجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا استويا في النعومة. نعم، لأنهما تساويا حال العقل. نعم. على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان. على لو كان عندنا حد عادي بسوية فمعناه بينهم فرق، لو كان عندنا حد بدقيق بينهم فرق. إذا حد بسوية النار أكثر، إذا حد بدقيق الطحن أكثر، لكن إذا دقيق بدقيق معنى حصل التساوي. إذا سوي بسوي حصل التساوي أيضا، فلا حرج في ذلك. نعم، لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان. ما ينفرد، ما نقول هذا أثر فيه الطحن وهذا أثر فيه الحمس، لأن كلهن إذا أثرت، إذا كانت إذا كان للطحن تأثير فهو في الاثنين، وإذا كان للحمس تأثير فهو في الاثنين أيضا، فلا حرج من بيع الدقيق بالدقيق والسويق بالسويق. نعم، لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان، ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه. مطبوخه بالمطبوخ، مثلا عندنا سمن، لو طبخ بالسمن الثاني المطبوخ لا حرج في ذلك. نعم، كسمن بقري بسمن بقري. نعم، مثلا بمثل، ويجوز بيع خبز، بيع الخبز بالخبز أيضا لا حرج في ذلك. نعم، إذا استويا من حيث الخبز. نعم، إذا استويا في النشاط. نعم، فإذا كان أحدهما أكثر رطوبة، فإذا كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر لم يصح. نعم، لم يحصل التساوي المشترط. لم يحصل التساوي المشترط، وقد اشترطنا التساوي، قلنا أول ما ننظر إلى التساوي فالتساوي مطلوب. نعم، ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن كالنشاء. نعم، لأنه يقدر به لأنه عادة. يقدر به عادة، لأنه يقدر به عادة. نعم، لأنه يقدر به عادة. والخبز الآن لو لاحظنا مثلا الجهات المعنية تشترط على الخبازين أن يكون وزن الخبزة كذا جرام، ما في، ما يمكن واحد مثلا يخبز على كيفه. لو مثلا عندنا واحد خباز يريد يخبز هذه حصل 100 جرام وهذه 200 جرام، لا، الخبز كله يكون على وتيرة واحدة، والعجين يعجن ويوضع في الميزان بدون زيادة. نعم، ولا يمكن كيله. نعم، لكن إن يبس ودق وصار فتيتا بيع بمثله كيلا، بيع بمثله كيلا. نعم، ويباع عصيره بعصيره. نعم، كماء عنب بماء عنب، بماء عنب مماثل له. نعم، ورطبه برطبه. نعم، كالرطب والعنب بمثله، كالرطب والعنب بمثله، لتساوي الرطب برطب وعنب بعنب، فلا نبيع رطبا بتمر. لماذا؟ لعدم التساوي، لأن هذا يابس وهذا رطب. وسأل عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن ذلك، سأل أينقص إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. فإذا كان رطبا برطب وعنبا بعنب لا حرج، لكن رطبا بتمر وعنبا بزبيب لا. لماذا؟ قال لعدم التساوي. نعم، كالرطب والعنب بمثله. نعم، لتساويهما، ولا يصح بيع المحاقلة. عندنا يعني مسألة جديدة، بيع يسمى بيع المحاقلة، وهو بيع الحب في سنبلة بحب يابس، لأنه لا يحصل فيها التساوي، لا يحصل لا يصح بيع المحاقلة، ولا يصح أيضا بيع المزابنة إلا ما استثني. فحصل الفتنة بالنسبة للمزابنة، ما يسمى ببيع العرايا، ببيع العرايا، فالمحاقلة لا تصح والمزابنة لا تصح، لأنه لا يحصل التساوي. ونستثني من المزابنة ما يسمى ببيع العرايا. وبيع العرايا لها ضوابط، لها ضوابط لا بد منها، سيأتي تفصيلها. نعم. ولا يصح بيع المحاقلة. ولا يصح بيع المحاقلة. قال وش المحاقلة هذه؟ ما هي المحاقلة؟ فالبيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، لأنه لا ينضبط، لأنه لا ينضبط. ويصح بيعه بغير جنسه. ليه يصح بيعه بغير جنسه؟ لأنه لا مانع من، لأنه لا مانع من، أكمله، لا مانع من التفاضل. ولا يصح بيع المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبلة، ويصح بيعه بغير جنسه. لماذا؟ لأنه لا مانع من التفاضل. وأما بيعه بجنسه فلا يصح، لأنه لا يصح التفاضل، بل لابد أن يكون مساويا. نعم. ولا يصح، ولا يصح بيع المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، بجنسه، لكن بغير جنسه يعني آتي بحب وقد اشتد من الشعير وأبيعه بذرة وأبيعه بدخن وأبيعه ببر وأبيعه بكذا لحم إذا كان يدا بيد. وأما بيع الحب المشتد في سنبله من الذرة من الدخن من البر من الشعير بجنسه فلا يصح. لماذا؟ لأننا لا نضمن، لا نضمن التساوي. أعد العبارة. ولا يصح بيع المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه. نعم. ويصح بغير جنسه. نعم. ولا بيع المزابنة. ولا بيع المزابنة. المحاقلة بالنسبة للحب، المزابنة بالنسبة للرطب، إلا العرايا. سيأتينا إن شاء الله العرايا، ولا بد من ضوابط لهذه العرايا التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهي بيع الرطب على النخل بالتمر. بيع الرطب يعني في النخل يباع بتمر، لا يجوز. بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه لا يجوز، ويسميها الفقهاء المحاقلة. وبيع الرطب في النخل بالتمر يسمى المزابنة، ونستثني من المزابنة العرايا. لماذا حصل النهي عن المحاقلة في الحب والمزابنة في التمر؟ لعدم التساوي. نعم. ولا بيع المزابنة وهي بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العرايا. إلا في العرايا، بأن يبيعه خرص، وهذا من سماحة الشريعة وسهولتها، وأنها ضمنت المصالح للفرد والمجتمع. فأنا مثلا جاء وقت الموسم ما عندي دراهم اشتري نخل، أولادي يريدون رطب ما يريدون تمر، ما عندي مبلغ دراهم دنانير فضة، فرخص الإسلام بأن أشتري التمر، بأن أشتري الرطب في النخل بتمر من عندي، بحيث نخرج نقول هذه نجيب ناس من المختصين ونقول اللي في النخل هذا 100 كيلو فيها 5 فيها 6 فيها 7 كل واحد مثلا 10 كيلو مجموعها 70 فيصح أن نبيع الرطب الذي في النخل بتمر من العام الماضي لأجل أن يأكل أولادي وتأكل أسرتي كما يأكل غيرها من الناس رطب في وقت الرطب لأن وقت الرطب ما يريدون تمر بشرط أن يكون يعني يحصل خرص يعني ما نقدر نازل يعني بالوزن نقدر نازل ما نقدر يعني ما دام في النخلة نقدر نازل بالميزان نقول 40 كيلو 30 كيلو 50 كيلو ما نستطيع أليس كذلك وإنما نأتي للمختص ونقول ننظر كم هذا يقول هذا يساوي في 5 كل واحد يساوي 10 كيلو مجموعا 50 يصح ب 50 كيلو بشرط ألا يزيد على 5 أوسق ألا يزيد على الأوسق المحددة لأنه إذا زاد على الأوسق معناه زاد عن الحاجة ونحن نريد أن يأكلوا وقت الموسم وبشرط أن نسلم التمر في المجلس ويخلي صاحب النخل عن النخلة لنا ويسلمها لنا في مقام واحد فإذا توفرت شروط العراية جازت المزابنة وإذا اختل شرط من شروط العراية فإن المزابنة لا تجوز نعم ولا يصح بيع المزابنة ولا بيع المزابنة وهي بيع الرطب على النخل بالتمر عرفنا المحاقلة واسمعناها بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه قد نسأل مثلا يوم من الأيام نقول قال المؤلف رحمه الله ولا يصح بيع المحاقلة ما المقصود بالمحاقلة نعم أجب ما المقصود بالمحاقلة عكسها مرارا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه طيب ولا بيع المزابنة ما المقصود بالمزابنة نعم بيع التمر بيع الرطب بيع الرطب نعم المقصود بالمزابنة العراية ايه. إلا العراية لا إلا العراية ايه. المزابنة لا تجوز إلا العراية نعم. والمقصود ولا يصح بيع المزابنة وهي بيع الرطب على النخل بتمرين إلا العراية ويأتينا إن شاء الله ضابط العراية نعم ولا بيع المزابنة وهي بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العراية بأن يبيعه خرص بأن يبيعه خرص بأن يبيع لأنه ما يمكن يمكن نازل ما دام مثلا العرق في النخلة ما يمكن نازل ونعرف أنه 10 كيلو أو 10.5 أو 15 كيلو ما نبيع وإنما بالخرص يعني نأتي بناس من المختصين ويخرصون لنا والذي يخرص يكون لديه من الدراية والمعرفة ما يقدر لنا الوزن الحقيقي أو يكون قريبا من الواقع نعم إلا العراية إلا في العراية بأن يبيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا يعني يبيعه خرصا يقول إذا هذا نخلصه بمعنى نقدره نقدر ما على هذه النخلة فهذه النخلة مثلا من النوع البرحي هذه النخلة من النوع السكري هذه النخلة من النوع الخلاص يقدر ما عليها من رطب إذا جف يقدر بمئة كيلو فنبيعه بمئة كيلو، يقدر بخمسين كيلو فنبيعه بخمسين كيلو، وهكذا. نعم، بأن يبيعه، بأن يبيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا، بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا. نعم، فيما دون خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق، والوسق ستون صاعة. أما أزود من يعني خمسة أوسق والوسق ستون صاع، يعني قرابة كم صاع؟ خمسة في ستين بثلاثمائة، ثلاثمائة صاع كاف. فأجيز لأجل أن يستفيد من ليس لديه نقود يشتري بها الرطب، أجيز بأن يشتري بالتمر في العرايا، وبشرط ألا يتجاوز خمسة أوسق. نعم، لمحتاج للرطب، لإنسان محتاج للرطب. أما إذا كان إنسان مو محتاج يبيعه، لا. نعم، ولا ثمن معه، يعني ما عنده فلوس. إذا كان الإنسان عنده فلوس يقول لا، إذا كان عنده ثمر وعنده فلوس نقول لا اشتري بالفلوس ولا يمكن نبيعها. فالعرايا بشرط أن تكون لمحتاج،